بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب الوالي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الشاهد هو أن الإمام العادل يكون مع السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. المقسط، وهنا يقول أن المقسطين عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور. طيب، من هم بقى الذين يعدلون في حكمهم؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا كنت تحكم بين اثنين، أي حكم فليكن حكمك بالعدل. وكذلك يعدل في أهله وما ولوا، أي حينما تكون في أهلك، أي في أهل بيتك، وفي أنت راع على أهل بيتك، فكل من هم في ولايتك وفي رعايتك، ليس الأمر مقتصرا على الحكومات والرئاسة العامة أو الحكومة العامة أو الخلافة أو غير ذلك، ملك الدولة أو رئيس الدولة أو قاضي المحكمة أو غير ذلك، لا، ليس الأمر هكذا. إن الله عز وجل قد كتب القسط والعدل على كل الناس. فتعدل بين أهلك، وتعدل وتحكم وتكون عادلا ومقسط بين من في على من هم تحت ولايتك، مرؤوسين في العمل، في معلم ويعلم الطلاب فهم تحت ولايته، أتيت بعمال يعملون عندك في الحقل، تعدل بينهم، تقسطهم، لا تأكل حقوقهم، كل هذا أنت مأمور به. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذه؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. لا ما أقام فيكم الصلاة. يعني الشاهد أن هنا تفرق بين أمرين: أن هؤلاء من الشرار، يعني شرار الأئمة الذين نبغضهم ويبغضونه، لأن هذا يدل على سوء من الأئمة في الغالب، وتلعنونهما يلعنونكم. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا ننبذهم، يعني نرفع السيف والسلاح في وجوههم ونحاربهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. يعني مدام الظاهر هو خارجيا تطبيق أحكام الإسلام العامة، فلا ننابذ الحكام، طبعا لما فيه من المصالح والمفاسد كما هو معلوم، والدماء التي قد تسيل وغير ذلك، يعني هذا ليس موطنه التوسع فيه هنا، لكن الغرض هنا هو توضيح الهدف العام من الحديث. تصلون عليهم، أي تدعون له، وتصلون عليهم ويصلون عليكم كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة المقصودة هنا هي الدعاء، لأن الأصل أصلا في الصلاة، الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. المعنى العام للصلاة أساسا هو المعنى اللغوي للصلاة هو الدعاء، لكنها انتقلت إلى المعنى الاصطلاحي وصار المعنى الاصطلاحي مستعملا أكثر من المعنى اللغوي، فصارت الصلاة هي العبادة المخصوصة التي نعرفها المبتدأ بالتكبير والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، العبادة في الصلاة القيام والقعود والركوع والسجود لله عز وجل. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. يعني من الثلاثة من أهل الجنة واحد صاحب سلطان ولكنه مقسط وموفق في حكمه، ويعني يعدل بين الناس. أي سلطان، أي سلطان أنت فيه لك ولاية على الناس، فأنت إذا كنت ذا عدل عليهم فأنت من أهل الجنة. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، طبعا بدأ بذو قربى لأن الأجر فيهم عالي، زي ما قطعة الرحم مع ذي القربى ذنبها عظيم، فكذلك هنا الأجر كان هنا مبتدأ به، أو بدأ الله عز وجل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا به. ثم مسلم، لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف رجل عفيف متعفف، يعني بتكلف كمان التعفف، يعني بيحاول انه هو ليس فقط عفيف ولكنه متعفف، يعني مفتعل له، اي يعني يبذل فيه ويجتهد في غايه التعفف مع انه صاحب عيال، عنده عيال ومصروفات ونفقات وغير ذلك. باب وجوب بضاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أي طاعة في الدنيا لمن له أي سلطة عليك، حتى إذا كان هذا أبوك أو أمك، فالطاعة هذه مقرونة بالمعصية، فطاعة الله عز وجل مقدمة على أي طاعة أو على طاعة من سواه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. السمع والطاعة أيضا مقرون بالاستطاعة، مقرون بالإيه؟ بالاستطاعة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. طبعا الأحاديث دي كبيرة جدا، تدخل في حاجة اسمها السياسة الشرعية، والكلام فيها يطول ويكثر ويحصل فيه لغط شديد، لكن المعاني العامة لهذه الأحاديث أن الإنسان إذا الأصل أن الإنسان الذي يبايع السلطان، فأنت ما دام هو يتقي الله عز وجل ويكون فيك أحكام الإسلام العامة، حتى إن كان عنده هو في ذاته فساد أو خلل، لأن لا يخلو منه إنسان، خلاص ما فيش خلافة رشيدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تابعه الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، وبعد موت سيدنا معاوية، ما بعد سيدنا معاوية لم يكونوا صحابة، يعني بعد خلافة الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، ثم خلافة الحسن، سيدنا الحسن صبت النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة ستة أشهر، ثم خلافة سيدنا معاوية كانت خلافة رحمة أيضا بالمسلمين رضي الله عن سيدنا معاوية وعن سائر الصحابة أجمعين. بعدها يعني خلاص خرجنا من عصر الصحابة بقى ودخلنا في عصر غيرهم، فإذا جئت وبايعت الحاكم فأخذ منك عهد وبيعة فلا تخنه. فمن خلع يدا من طاعة، يعني خلع الطاعة وذهب يقف يحارب الإمامة، ده يؤدي إلى فساد في المجتمع. لأن هذا أصل كان متعلق أيضا بنقطة مهمة، إن العرب كانت تحكمهم غالبا زمان العصبيات، فممكن إنسان يحكم عليه الحاكم بحكم لا يستهويه، فيذهب يقلب قبيلته على الحاكم فتحدث هرج ويحدث تحدث فتن وتحدث دماء من أجل أن الحاكم ظلم شخصا أو اعتدى على شخص بذاته، فتقتل الدماء هنا وهنا وغير ذلك. هذه أمور فيها كلام طويل جدا، لكن الشرع أمرنا بمن توفرت فيه شروط الخلافة والولاية وبايعه الناس، وبايعه الناس حتى وإن كان فيه فساد، فلا يخلعوا يدا من طاعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة كذلك مات ميتة جاهلية. المقصود أي للإمام، ليس في عنقه بيعة، الإمام الإمام الذي بايعه الناس. إذا بايع الناس الإمام إماما وارتضوه إماما وتوفرت فيه شروط الإمامة، ممكن تراجع شروط الإمامة في كتاب الأحكام السلطانية للإمام المواردي أو في كتاب الغياثي للإمام الجويني، هم من أفضل الناس الذين كتبوا في مسألة الولاية، وهم من فقهاء الشافعية الكبار في كتاب أدب الدنيا والدين للمواردي وكتاب الأحكام السلطانية للمواردي وكتاب أيضا الغياثي للإمام أبي المعالي الجويني، يعني كتب مميزة جدا في هذا الباب. وفي هناك كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله الجميع، وله شرح عليه شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله واسعة، فيه فوائد أيضا كثيرة جدا جدا لمن أراد الفهم هذا الباب فهما جيدا. تمام. فإذا بايع الناس إمام فأنت تبايعه، فإذا مت وأنت لم تبايعه فأنت مت ميتا جاهلية، أي ميتة جاهلية المقصود بها أي مت على ضلال، وهذا من بما يعاب به الناس، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير. لكن مش معناه ان انت مش مسلم، لا انت مسلم. وفي روايه الله من مات وهو مفارق للجماعه فانه يموت ميته جاهليه، لان الاسلام يدعو في كل ذلك الى توحيد الكلمه وتوحيد الصف ونبذ الخلافات الفرديه في سبيل وحده الامه. وكلنا نعلم موقف مثلا مثال الامام احمد عليه رحمه الله فيما حدث معه في خلافه المأمون والمعتصم، ثم خلافة الواثق وما حدث له، فما خرج عليهم إمام أحمد، ولكنه وقف ضد ظلمهم ولم يطعهم في معصية الله وجهر بكلمة الحق، لكنه لم يقلب الناس ولم يخرج عليهم بسلاح أو غير ذلك، ولكنهم كانوا أئمة. يعني أتذكر كلمة الشيخ محمد أبو موسى بارك الله في عمره وعافيته، هو شيخ من كبار علماء الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ البلاغة، أستاذ اللغة العربية والبلاغة، شيخ البلاغيين كما يلقب، بارك الله في عمره. فيما كان أحد يسأله عن أن المتنبي كان يمدح الخلفاء والأمراء، حتى المتنبي له بيت الشعر يقول فيه: وقد علمت نفسي القول فيهم كتعليم الطراد بلا سناني، علمت نفسي قول فيهم، أي علمت نفسي مدح الخلفاء كتعليم الطراد بلا سناني، زي ما بتجيب العيال الصغير عاوز تعلمه المبارزة أو السيف، فبتجيب له سيف خشب من صغره عشان تعلمه إزاي يمسك السيف لما يكبر، فبيقول له بيقول أنا علمت نفسي مدح الخلفاء والأئمة والولاة والحكام زي ما بتعلمه الصبيان كده الصغيرين من صغري، وأنا نشأ فيها حب ده، حب مدح الأمراء عشان يغضقوا عليه من المال. فهو الشيخ محمد أبو موسى بيقول، بينفي شبهة أو بينفي القول المشهور أن المتنبي كان يمدح الخلفاء، طبعا معروف شعر المتنبي في سيف الدولة اللي هو القصيدة المشهورة: وحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بحالي وجسمي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، ويدعي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. قصيده مشهوره، ده بيمدح فلسفه الدوله ومدح عضد الدوله وذم عضد الدوله وسمع ومدح كافور اليخشيدي وذم كافور اليخشيدي، بس هو كان يعني يهيم في سيف الدوله الحمداني. الشيخ محمد ابو موسى بارك الله في عمره يقول يعني ائتني بخليفه مثل سيف الدوله وانا انافقه كما كان انافقه المتنبي. فبيقول يا سيدي، يتكلم الشيخ هكذا بارك الله في عمره، يقول يعني هؤلاء كانوا ائمه كانوا يجاهدون في سبيل الله ويفتحون الفتوح ويحاربون ويحاربون اهل الكفر ويقيمون الشريعه في اغلبها، فكانوا سيطروا على لب العقلاء من امثال المتنبي، يعني كان يتقرب اليهم محبه فيهم لانهم فعلا كانوا عظماء على ما كان فيهم من فساد، كانوا عظماء وكانوا يحكمون مساحات شاسعه من الدوله وكانوا يقيمون دولا حقيقيه لها قوه ولها رأي ولها كلمه، وكان يتقرب اليهم فيعطوهم المال، يعني كان يعني يعطيه بكل مثلا على كل بيت الشعر مثلا وزنه وزن القصيده ذهب لو مكتوبه في ورق، يعطيه على كل بيت شعر مثلا 100 دينار كده وارقام يعني. فالشاهد ان هم كانوا يعني تراجع هذه النقطه في مساله الائمه يعني. وصلى الله عز وجل يا رب ان يولى علينا خيارا وان يصلح احوالنا واحوال ائمه المسلمين. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. يعني احنا نسمع ونطيع حتى لو ما دام هو خليفه وتوفرت فيه شروط الخلافه، حتى لو كان عبد ليس من شروط ال، هو طبعا في النقطة هنا المعنى هنا في خلاف بين الفقهاء، لأن طبعا هناك يعني هناك قول مشهور باشتراط أن الأئمة تكون إيه؟ الأئمة من قريش، فكيف يكون عبدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وكيف يكون هناك من اشترط القرشية؟ طبعا على جمهور الفقهاء كانوا يشترطون الخلافة العامة، الخلافة العامة للمسلمين، احنا ما كانت هناك خلافة عامة. كانوا يشترطون وفاء القرشية كما هو معلوم في هذا الأمر. وهناك من يخالف في ذلك والأمر فيه تفاصيل كثيرة. لكن الشاهد هنا النبي ضرب الأمر حتى وإن كان عبد حبشي يستقله الناس كان رأسه زبيبة، يعني كناعة عن ازدراء الناس له وسواد لونه مثل الزبيب الأسود وغير ذلك. فما دام توفرت فيه شروط الإمامة فليسمع له ويطيع، ليس الأمر هكذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أثرة عليك يعني لما يجي الإمام دي واحدة وأثرة عليك يعني غصب عنك، الأثرة الاستئصار يعني الحاكم يعني يستأثر بالأمور معنك، يستأثر بالحكم ويستأثر بيختص بمعنى الأمور، اختص بمال، اختص بكذا وما ادكش، مش مهم، اسمع وطيع. هو يحاسب، هو هيسأل أمام الله عز وجل، لن تزول قدم عدن يوم القيامة حتى يسأل، هيتسأل ويتحاسب. فاسمع وطيع في منشطك ومكرهك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا. وهنا بيقول الصلاة فيها روايتين، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، الصلاة جامعة أي أسلوب إغراء، نصب على الإغراء، نصب الصلاة على الإغراء اللي هو إلزموا الصلاة جامعة أو هلموا الصلاة الجامعة هكذا في اسلوب منصوب على الاغراء، تمام كده، على الاغراء او على الاختصاص او غير ذلك. فاجتمعنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها. احنا عايشين يعني نراها باعيننا الان، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. رقات، الفتن رقات، وكأنك تضع الأمر رق فوق رق كده، زي ما نضع الأوراق أو الرقاق عندنا في مصر فوق بعضه، يعني فتن شديدة. يرق بعضها بعضا وتجوء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. رأينا كلنا فتنة أو ابتلاء، يعني الفتنة يقصد بها إما الفتنة اللي هي يعني الاختبار والابتلاء، أو الفتنة اللي هو ما بين الناس وبعضها. فشوفوا الناس جاءت في غزة، رأينا يعني بأم عيوننا سواء في غزة أو في الشام، نسأل الله عز وجل رب أن يتم عليهم جميعا نصره وفتحه ونوره وهداه وبركته سبحانه وتعالى، نتقبل جهادهم. فيقول: هذه مهلكتي، خلاص أنا هموت في الفتنة دي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. افعل للناس زي ما تحب اللي هو إيه يجي لك يكون ليك. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، اللي هي كف الإيد يعني، مش الصفحة أو الصفقة، صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه، أي ينازع الإمام الأول، فاضرب عنق الآخر. هذا من الإمام الأول صحت له الولاية. قوله: ينتظر، أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، يعني بيسابق يعني النضل. والجشر جم مفتوحة، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، يعني اللي بيعمل بيصلح النبل بتاعه، واللي بيسن السيف بتاعه يحد سيفه، واللي بيرعى مواشيه، يعني الناس مشغولة في حالها. فالناس فلقوا منادي بيقول لهم الصلاة جامعة. يرق بعضها بعض، أي يصير بعضها بعضا رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعده، رقات بعضها ضغط على بعضها. فالثاني يرقق الأول، وكل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا من شدة الفتنة وكثرتها. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد، طبعا احنا هنا الشاهد هي مسألة من بيع إمام، الحديث طبعا طويل وشرحه يطول يعني، لكن الشاهد هنا ان الناس تسمع وتطيع، وان الأمر مش هيبقى على، هيبقى فتنة، هتيجي فتنة وفتنة، يعني الأمر لن يكون سهلا يعني، لكن توازن بين الأمور وبعضها. أو عن أبي هنيدة وائل ابن حجر رضي الله عنه، هنيدة تصغير هند، سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يقولون ادونا اسمعوا كلامنا وتعالوا اعملوا، يعني الأمير بياخد مننا حقنا، حقه اللي هو شايفه، ولا ويمنعون حقنا، فما تأمرنا نعمل إيه؟ فأعرض عنه، يعني النبي أعرض عن سيدنا، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن سيدنا سلمة، فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كله هيتحاسب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. يستأثروا بكل حاجة، يا عم ده عم وزير، يجي واحد وزير يعين ولاد عمامه ولاد إخواته أصحابه معارفه، أثرة ويسيبوا أهل الكفاءات وأهل يعني غيرهم من أهل الصلاح ويجاملوا بعضهم على حساب المستحقين وغير ذلك. الناس تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله، وتسألون الله الذي لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن يعص الأمير فقد إيه؟ فقد عصاني. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله. وفي الحديث أبواب كثيرة. طبعا الأمر هنا أيضا له نقطة مهمة جدا، لأن برضو بيحصل خلط أحيانا في هذه النقاط، في هذه المسائل. أنا قلت لكم أنا أحلتكم على كتب فيها توسع لهذه المسألة، لكن هذا لا يمنع القول الحق، وأن يجب على أهل العلم. وهذا على مدار إذا ما ضربت لكم مثال الإمام أحمد، أن أخذ الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينونه، إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالشاهد ان كل من كان في موضع ليس معنى السمع والطاعه هنا ان يترك الناس التناهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيجب ان في نهي عن المنكر بالمعروف، يعني نهي عن المنكر وامر بالمعروف كل ذلك بالمعروف. واهل العلم يجب عليهم ان يبينوا الحق للناس، وأن يبين الحق للحاكم، يبين الحق للسلطان، يبين الحق للمسؤولين، يبين الحق للمسؤولين، ويجهرون بقول الحق دون أن يقلبوا الناس على الحكام، لكن يجهروا بقول. أما يعني كثير للأسف يسكتون على قول الحق ولا يتكلمون بقول الحق، وهذا يؤدي إلى إضلال الناس. ويظهر أهل العلم في موافقتهم للحاكم في كل ما يقوله، لا نقول تخرج عليه ولا تقلب الناس عليه ولا تؤدي إلى فساد، ولكن الحق يبين، الحق يقال، الحق يبين حتى لا يفتن الناس ولا يضلل الناس. باب النهي عن سوء الإمارة واختيار باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى تلك الدار، يعني النهي الإنسان يعني في نهي ان انت تسأل الإمارة، تسأل ان تبقى امير. يعني تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وقلت إليها، وإذا حلفت على يمين رأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكف عن يمين. أنت حلفت بلادك ما تعمل، والله ما هعمل كذا، وبعدين الناس نصحتك فلقيت إيه إن اللي أنت حلفت عليه دوت الأفضل إنك فعلا ما تعملوش، إنك تعمله وإنك ترجع عن الكلام، فتكفر عن يمينك وترجع. وما تسأل الإمارة، ما تسألش عن الإمارة، ما تسألش، ما تجريش إنك تبقى وزير، ما تجريش إن أنت تبقى كذا، مش هتعرف تبقى وزير يعني، بس ما تجريش تبقى، ما تحاولش يعني، ما تسألش الإمارة في أي باب الإمارة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وعنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. سيدنا أبو ذر شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع الفلان على معاذ على اليمن، وعمرو بن العاص قائد قبيلة قائد جيش، وخالد بن الوليد يطلع على الجيوش، فهو ظن إن ده عن محبة خاصة منهم من النبي ليهم، فهو حب يعني يبقى له قربة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله استعملني، يعني عيني حاجة، ملكني عمل معين أعمله، مش ملكني عمل معين أعمله، يعني عشان مش هو عاوز الإمارة. سيدنا أبو ذر هنا كان يبحث عن أمر آخر، ألا وهو إيه؟ يعني يرى أن هذا قربة من القرى مش يتقرب به إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حتى أبو ذر إن سيدنا أبو ذر كان الرجل عنده من الورع والتقوى أمور عجيبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أضلت السماء ولا أقلت الغبراء مثل أبي ذر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يعيش وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. فسيدنا أبو ذر كان نموذج فريد. لكن ليه بقى قال لا تتولنا لا تتمرن على أسنان؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. لما كنت ثلاثة وإحنا مسافرين مع بعض، حتى لا يحدث تضارب، فنجعل واحد منا أمير علينا، يعني إيه لو يحكم هناكل فين؟ هنبات هنا ولا مش هنبات هنا؟ هنمشي هنا؟ سفرهم كان بيطول العرب زمان قديما، فكان يجعل واحد منهم أمير عليهم إلى باب البلد. إحنا يبقى كبرنا مين في السفرة دي؟ فالنبي قال له: أنت لو ثلاثة ما تبقاش أنت الأمير بتاعهم، لا تأمرن على اثنين ولا تولان مال يتيم. سيدنا أبو ذر كان يرى إن الفلوس، وده له قصة طويلة حصلت أيام سيدنا عثمان حينما كان سيدنا معاوية هو الوالي على الشام خلافة سيدنا عثمان، وإن سيدنا أبو ذر كان بينهى الناس إن هم يعينوا ذهب أو فضة أكتر من يوم وليلة، وكان يرى إن عنده ذهب أو فضة أكتر من يوم وليلة عينه، وعنده أكتر من حاجة يوم وليلة، يا ممن يكنزون الذهب والفضة. هذا رأي سيدنا أبو ذر رضي الله عنه. فسيدنا أبو ذر كان النبي ما قال له ما تمسكش مال اليتيم، لأن أبو ذر يعني من شدة ورعه وتقواه هيطلع مال اليتيم، قد يخرج مال اليتيم في سبيل الله، يقول هو أنفع للآخرة اليتيم من دنياه. فكان يغلبه ورعه، والإمارة لا يصلح معها في كل أحوال الورع، تصرف الورع يسعى الإنسان بفرضه، لكن الأحكام العامة تحتاج إلى شيء يعني لا ينقص عن العدل، لكن الورع منزلة عالية أوي. هذا الشاهد يعني من هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. ما يفرحش الإنسان أنه مسك سلطة وراح بقى كذا وكذا، هتندم، هتسأل على كل دول، هتسأل على كل الرعية تحت إيدك دول، هتعمل إيه يعني؟ اللي تولى رعية 10 مليون ولا 5 مليون ولا 100 مليون ولا 200 مليون ولا 50 ألف ولا بتاع، ما هيسأل عنهم كلهم، هتتسئل. مدير المدرسة هيتسئل يوم القيامة عن الطلبة اللي تحت إيده كلهم، أدى فيهم حق الله عز وجل أم لا؟ يعني جماعة الناس ما بتتسابق على الولايات والإمارات، بفتكر الإمارة العامة بس، مدير المدرسة ده أمير على المدرسة، يمسك إمارة المدرسة، المحافظ، مدير المصنع، رئيس الحسابات وتحته 10-15 محاسب، نفس القصة أي مكان. باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، يعني لا يأخذوا منهم نصح، يعني محذرين منهم، يعني ما تقربش أصحاب السوء تاخد منهم نصح. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. البطانة زي ما بنقول كده احنا بطانة الهدوم، ماشي، ما كان قريبا إلى البطن يعني، فالبطانة هي المقربين منه، يعني يا أولادنا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صدق، إن نسي ذكره، إن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعينه. وأيضا آخر حديث في الباب، ثم ننتقل بعد ذلك لباب جديد، كتاب جديد، باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عرض بها يعني لمح إليها، يعني لمح إليه التعريض يعني. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: إن والله لنولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. يبقى الأصل إن أنت بتسأل. طبعا هيجي بعد كده يعني، طبعا هذا أيضا مقرون أو مشروط بنقطة مهمة، هي يعني سيدنا موسى، سيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. يعني الأصل إنك تسأل الإمارة، لكن من وجد أنه تتوفر فيه الشروط وأنه إذا ترك هذا المكان سيأخذه سقط القوم وسوقة القوم وأهل الفساد، فهنا يتعين عليه أن يتقدم ولا يتراجع، وليستشر أهل العلم وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل التخصص إن كان يصلح للمكان أم لا، فإن رشحوه وقدموه فلا تقدم لهذا المكان. لكن أحيانا بيكون الورع من مثل هذه الأمور فيه ترك للمكان إلى الفاسدين أن يتولوا أمور الناس ويظلمون الناس، فيتوجب على الأهل الإيمان والتقوى أن يتقدمهم. المقصود بأهل الإيمان والتقوى ليست الأمور ولايات دينية فقط يا جماعة، بل هناك ولايات كثيرة في المجتمع. يعني ممكن تبقى أنت مهندس، طبيب، دكتور، طبيبة، معلمة، أي ما يكون تخصصك أو تخصصك في أمر ما، وأنت الأولى بهذا المكان لصلاحك وفيك الشروط اللازمة للقيام بهذه المهمة، وإذا تقاعصت عن التقدم إليها يعني وليها أهل الفساد، هنا لا يسعك أن تتورع عن طلب الإمارة أو طلب الولاية هذه. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونستكمل المرة القادمة بإذن الله عز وجل من أول كتاب الأدب مع باب الحياء والحث على التخلق به. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.